نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون يومي 30 و 31 من الشهر الماضي. بثت وكالة تاس الروسية وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيشين والصحف الإيرانية إيران نيوز والهندية رايزينغ أوروبا والسنغالية روبوبليرو والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمسونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي بثت خبرا يفيد أن المارشال المحترم كيم جونغ أون أسس التوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع الأكسجين الصحي. ونشرت وكالة سينخوا والصحيفة تانتونغ لوباو وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ والشبكة الأنباء وشبكة فانشو الصينية ووكالة تاس الروسية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجمسونجية الجمسونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نشرت خبرا يفيد أن المارشال المحترم تفرج على المباراة الوطنية لكرة السلة بين فريق سوبيكسو لبلاينا وفريق الأولمبياد الصيني للرجال. ونقلت الصحيفة الإيرانية أخبارا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية على وشك إكمال بنائهما ولموقع بناء مستشفى ريوجيون العام للعيون على قيد بنائه وعن اطلاعه على حالة إنتاج الملح المعتمد على المحلول الملحي المكثف الجوفي والجاري في الجيش الشعبي أثناء إصداء التوجيهات الميدانية لمملحة كيسونغ. أبرزت وسائل الإعلام الصينية والكونغوية الديمقراطية صوره الفوتوغرافية